وما أشبهها، لعلكم تتقون يعني لأجل أن تتقوا، وهذه لعلكم تفلحون يعني لأجل أن تفلحوا. رزقنا الله وإياكم الفلاح والصلاح والإصلاح والهداية، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا، إنه على كل شيء قدير. لا يشتري مساويك، حتى المساويك بعد نداء الجمعة الثانية لا يجوز بيعها ولا شراءها. ولذلك نبه صاحب المساويك اللي نعم، وأقول لك عبارة أحسن من مساويك، المساوي جمع سيء، لكن قل أعواد الأراك، أعواد الأراك. والله أعلم.